فما حكم الركعتين بعد الوتر التي في حديث عائشة؟ نعم، الإمام النووي رحمه الله يرى جواز الركعتين بعد الوتر، ولا يخالف حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن هذا الحديث الأمر فيه للندب لا للإجاب، ويفعل وتفعل الركعتان في النادر ولا يستمر فيها الشخص، فكلما أوتر يعني كلما أوتر ركع ركعتين، فهذا ليس من السنة فأنه يداوم على هذا، وإنما هذا جائز فلا بأس أن يفعل ذلك أحيانا. هذا القول الأول. نعم أحسنت. الشوكاني رحمه الله يرى خصوصية الركعتين بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر عام لأمته، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فليس لأحد أن يركع الركعتين بعد الوتر، وإنما هذا من خصوصياته كما هو الحال في الركعتين بعد العصر. لمن؟ الإمام مالك أنكر الركعتين بعد الوتر وكره هذا. نعم، وذهب ابن القيم أنها تجرى مجرى سنة المغرب، أي سنة الركعتين بعد المغرب، فلا تعارض حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل صلاة المغرب وتر النهار، ومع ذلك كان يحث على الركعتين بعدها وكان يواظب على ذلك، وهذا لا ينافي ما ذكر من كون المغرب وتر النهار. كذلك أيضا الركعتان بعد الوتر لا ينافي من كون الركعة الأخيرة هذه وترا له، فهي وتر ويشرع له ويسن له أن يصلي ركعتين بعد وتره، فهي تجرى مجرى السنة المستقلة، مجرى السنة المستقلة كالركعتين بعد المغرب سنة مستقلة عن صلاة المغرب التي هي وتر النهار، وهذه أيضا كذلك الركعة وتر الليل وبعدها سنة مستقلة، فلا تعارض الركعة التي يوتر بها وتر الليل وبعدها سنة مستقلة ركعتان يصليهما. وأما ما ادعاه الشوكاني من الخصوصية ففيه نظر، فإن الأصل في فعاله عليه الصلاة والسلام تشريع للأمة إلا بدليل يدل على الخصوصية، وإلا الأصل هو التشريع، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه تشريع لأمته، ولا يدعى الخصوصية إلا بدليل. والشيخ الألباني نفى الخصوصية بأي شيء، وقد كان يقول بقول الشوكاني أو بنحو ما قاله رحمه الله بأن الفعل له خاص والقول لأمته في الوتر. نعم أحسنت. بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. هذا الحديث حمله العلامة الألباني رحمه الله على ما تقدم ذكره أنه يشرع للشخص أن يصلي، بل يستحب للشخص أن يصلي ركعتين بعد الوتر، وهذا لعموم الأمة، لرسول الله ولأمته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، وقد كان متوقفا مترددا في الركعتين بعد الوتر حتى يسر الله بهذا الحديث الذي فيه الأمر بالركعتين بعد الوتر، فرجع عن قوله بالخصوصية أو عن الأحوط تركهما اتباعا للأمر، فكان يرى الأحوط ترك الركعتين بعد الوتر اتباعا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ثم صار بعد ذلك يقول بهما وأنهما سنة بعد الوتر، وهذا فيه نظر كما تقدم معكم. فما وجه النظر الذي ذكره بعضهم؟ نعم، قوله إذا أوتر، فالمقصود به إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين، فتكون الركعتان مقدمتين قبل الوتر، وهذا كثير في لسان الشارع أنه يقول إذا كذا، وبمعنى إذا أراد، إذا قرأ القرآن أو فإذا قرأت القرآن فاستعد إذا أردت، إذا دخل أحدكم الخلاء أراده، وهذا كثير جدا، فيحمل إذا أوتر على قوله إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين قبل الوتر، فإن قام واستيقظ صلى وواصل، وإلا كفتا أو كانتا له واستغنى بهما عن قيام الليل، وقامتا مقام التهجد. والتأويل الآخر للحديث أن هذا خاص بالسفر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر فهذا خاص بالسفر، وحال من أحوال المسافر إذا أراد أن يوتر، فإن من أحوال التي هي سائغة وجائزة له فله أن يقوم الليل إذا نشطه وقوي على ذلك وهو مسافر، لكن السفر جهد وثقل، فإذا شعر أنه ربما يضعف عن التهجد فإنه يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين بعد الوتر المسافر، وتكون كفى يعني كافية له عن قيام الليل، فتكون له عن قيام الليل. ومما يدل على أنهما خاصتان بالسفر وليستا الركعتين اللتين كان يركعهما في حديث عائشة بعد وتره أن فيهما الإطلاق، وتلك الركعتان كان يصليهما وهو جالس، كان يصليهما وهو جالس تلك الركعتان، فإذا أراد أن يركع قام عليه الصلاة والسلام، وهذا فيهما إطلاق، فهذا يدل على المغايرة والله أعلم، يدل على المغايرة أنهما غير الركعتين اللتين كان يصليهما بعد وتره، فإنه يصليهما وهو جالس، هذه السنة فيهما. وأما هذه ففيهما الإطلاق، هذا على التسليم بما تقدم أن الركعتين بعد الوتر، فإنهما غير الركعتين اللتين كان يصليهما عليه الصلاة والسلام في حضره بحديث عائشة بعد وتره، فإنه يصليهما وهو جالس. وأما هاتان الركعتان ففيهما الإطلاق، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإذا استيقظ إلى أخذ ذلك. فعلى هذا، هذا يدل على أن تين الركعتين إنما هما بعد، إنما هما في السفر، فمن أحوال المسافر إذا شعر بالتعب والإرهاق يفعل هذه الحالة، يوتر ثم يصلي ركعتين. وأما على التأويل من رجب وغيره فتقدم الكلام أن الحديث ما فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالركعتين بعد الوتر، لأن المقصود بهما قبل الوتر، قبل وتره لا بعده، وقوله إذا أوتر إذا أراد. لكن على التسليم بالتأويل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فنقول هذه الحالة للمسافر الذي سفر جهد وثقل وتعب، يتعب في سفره، والسفر مظنة التخفيف، مظنة التخفيف، فيصلي ركعتين قبل ويوتر ويخفيه، إن استيقظ الحمد لله وإلا كفت الركعتان المتقدمتان. والدليل ما سمعت التقييد بالسفر، وهكذا أيضا أن الركعتين هاتين فيهما الإطلاق، وتلك أو تلكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما وهو جالس، هذا هو الصحيح في الركعتين المأمور بهما في حديث ثوبان، أنهما غير الركعتين اللتين كان يصليهما أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد وتره، فتلك فيهما التقييد بالجلوس، وهذا فيهما إطلاق، وهذا أيضا جاءت في سياق السفر، جاءت في سياق السفر. هذا الذي انتهينا به فيما تقدم والله أعلم. فقول النووي أقرب الأقوال أنه يجوز للشخص أحيانا أن يصلي بعد وتره ركعتين، يجوز له ولا يداوم على هذا ولا يستمر، فإن كثيرا ممن نقل وتر النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الركعتين، ابن عمر ما ذكر الركعتين، وعائشة في بعض أحاديثها ما ذكرت الركعتين، كان يصلي 11 بعد العشاء ما بين العشاء إلى الفجر ولم تذكر ركعتين، وهكذا ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى وما ذكر في الحديث ركعتان، حديث كثيرة ما فيها ذكر الركعتين، فهذا يدل على أنه يفعلهما أحيانا، فإذا فعل الشخص تين الركعتين أحيانا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو مأجور، ويكون قد طبق سنة تفعل في بعض الأحيان، طبق سنة تفعل في بعض الأحيان. ولا يداوم عليه الشخص. هذا الأقرب والله أعلم. طيب، مسألة ما يقرأ في الركعتين بعد الوتر، مسألة ما يقرأ في الركعتين بعد الوتر، تقدم أنه يشرع للشخص أن يصلي ركعتين بعد الوتر، فما هي القراءة في هاتين الركعتين بعد الوتر؟ ما هي السور التي يقرأ بهما؟ جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، حديث أبي أمامة في تقييد أيضا، وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، رواه أحمد. وهكذا الطحاوي والطبراني في الكبير والبيهقي، وله شاهد من حديث أنس، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، في أصل الصفة الثاني 44 و500، وهكذا أيضا له شاهد آخر عن عائشة عند ابن خزيمة من طريق أبي حرة، ينظر في ضبطه، واصل بن عبد الرحمن عن الحسن عن سعيد بن هشام الأنصاري به عنها، وفي حديث أبي حرة عن الحسن ضعف، حديث أنس فيه ضعف أيضا، لكن مثل هذا يحسن بمثل هذه الطرق. وحديث عائشة أصله في مسلم، لكن من غير تعيين القراءة في الركعتين. لكن الرواية التي أشرنا إليها في عند ابن خزيمة، وما فيها قصي فيها القراءة وبيان القراءة، والحديث الذي في مسلم حديث عائشة فيه ذكر الركعتين فحسبه، ولم تذكر القراءة ماذا يقرأ في الركعتين. وحديث عائشة أصله في مسلم لكن من غير تعيين القراءة في الركعتين. فالحديث ثابت حسنه العلامة الألباني، وجاء عن ثلاثة من الصحابة، عن حذيفة، وهكذا عن أنس، وهكذا عن عائشة عند ابن خزيمة عن عائشة. نقرأ حديثا حرة، يقول أبو عبد الله أبي حرة عن أبي حرة بالضم، أنس وأبي أمامة. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاده، ولا يسلم إلا في آخرهن، وزاد النسائي، ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. طيب، هذا فيه زيادة ومعوذتين، نعوذ رب الفلق ونعوذ رب الناس، سيأتي تخريجه. تخريج حديث أبي بن كعب أخرجه أحمد 35-78 طبعة الرسالة 35 صفحة 78 وأبو داود برقم 1423 باب ما يقرأ في الوتر باب ما يقرأ في الوتر والنسائي 3730 من طريق سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة من طريق سعيد بن عبد الرحمن أي كل هؤلاء الذين ذكرنا تخريجهم وذكرنا مصادر التخريج عنهم من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب مرفوع به مرفوعا به مرفوعا وقد وقع عند أحمد النسائي في آخره زيادة وقد وقع عند أحمد والنسائي في آخره زيادة فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات وعند النسائي يطيل في آخرهن وعند أحمد يرفع صوته في الثالثة وعند النسائي يطيل في آخرهن وعند أحمد يرفع صوته في الثالثة والحديث إسناده صحيح حديث أبي بن كعب والحديث إسناده صحيح قال شيخنا الصحيح المسند هذا حديث صحيح صحيح المسند الأول 34 والحديث صححه العلامة الألباني والنووي في المجموع وأما زيادة لا يسلم إلا في آخرهن أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز بن خالد وأما زيادة لا يسلم إلا في آخرهن أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز بن خالد ابن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عبد العزيز بن خالد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن به عن سعيد بن عبد الرحمن به السند المتقدم عن أبيه عن أبي بن كعب سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه إلى آخره وهذه الزيادة تفرد بها ابن خالد ولم يوثقه أحد تفرد بها عبد العزيز بن خالد ولم يوثقه أحد وقال في التقريب مقبول يعني إذا توبع وإلا فلين وقد خالفه عيسى بن يونس وهو ثقة فرواه عن سعيد بدونها سعيد بن أبي عروبة فرواه عن سعيد بدونها كما عند النسائي وهكذا عنده من طريق أو هذا عنده من طريق زبيد عن سعيد بن أبي عروبة وهكذا عنده من طريق زبيد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بدونها فهي زيادة شاذة إن لم تكن منكرة في بعض المواضع كان الألباني يحكم عليها بالنكارة وصححه الألباني بالزيادة في صحيح سنن النسائي وأما في بعض كتبه فهو يضعف هذه الزيادة وهي جديرة بالتضعيف لوجود مخالفة خالد هذا وعبد العزيز بن خالد فيه ضعف لهؤلاء الذين رووا الحديث وهم كما تعلمون ثقات عن سعيد بن أبي عروبة وما ذكروا الزيادة هذه أحرى أن تكون منكرة لكن في النسائي صححه وما تعرض لهذه الزيادة رحمه الله. تخريج حديث عائشة أخرجه الترمذي 63 و400 وأبو داود فحديث أبي انتهينا منه صحيح وهو الصحيح المسند للعلامة الوادعي، وهكذا أيضا صححه إمام الصنعة في عصر الألباني رحمه الله. أخرجه الترمذي 63 و400 وأبو داود في الباب السابق 1424 من طريق محمد بن مسلم الحراني، من طريق محمد بن مسلم الحراني قال حدثنا خصيف عن عبد العزيز ابن جريج، عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان يؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح الآخرة. بأي شيء كان يؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح بسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد، والمعوذتين. هذا نصه. والحديث بهذا السند ضعيف، فيه خصيف وهو بن عبد الرحمن، فيه خصيف بن عبد الرحمن أو فيه خصيف وهو بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ، فيه خصيف وهو بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء، كذا في التقريب. وضعفه أحمد ووثقه بن معين وأبو زرعة. قال ابن عدي إن حدث عنه ثقة فلا بأس به، إن حدث عنه ثقة فلا بأس به. وفيه أيضا عبد العزيز بن جريج المكي، مولى قريش لين إن سلم من علة خصيف الذي اختلف فيه، فإن عبد العزيز هذا ضعيف، وزد على هذا الانقطاع الذي سيأتي. وفيه أيضا عبد العزيز بن جريج المكي مولى قريش لين، قال العجلي لم يسمع من عائشة وأخطأ خصيف فصرح بسماعه قال سألت عائشة. هذا التصريح بالسماع حصل من خصيف وهم فيه، فهو لم يسمع من عائشة، ومع أنه في الحديث سمعته أو سألته. قال العجلي لم يسمع من عائشة وأخطأ خصيف فصرح بسماعه، انتهى. فالحديث فيه ثلاث علل: ضعف خصيف وعبد العزيز والانقطاع. إن شاء الله الباقي في وقت آخر، قد جاء الوقت. تلك الخيمة إن شاء الله ما نراها، الأخ يقوضها، سيرصون خيام، هذا خيمة وهذا خيمة، يكفينا اللي فوق. الخيمة تقوض إن شاء الله في أسرع وقت، ولا نأذن لأحد أن يفعل خيام هنا، ممنوع باتا. يا أخوان الواحد يعقل، نحن في فتن، ما لكم دحين أنتم؟ واحد يفعل لي خيمة هنا، واحد يفعل لي خيمة، للدرجة هكذا نكون؟ ممنوع ولا خيمة في المسجد، نحن نريد نبعد الكراتين، هذا ما هو إلا الخيام هذه اللي تنصبونها. فإن شاء الله الإخوان يقوضونها في أسرع وقت الخيمة، ولا يعود أحد لي مثل هذا الفعل، ما في خيام في المكان هذا. المسجد الحمد لله سقف ما شاء الله تبارك الله، وسقوف فوق إن كنت تريد الظل، وهناك أيضا غذاء ما شاء الله، لاجئين كثير فوق، رأيت خيام ما شاء الله طلعت فوق ذاك اليوم كثير جدا من الخيام هذه، سهل فوق ما فيش حد يرانا، سهل ما في شيء. لكن هنا في المسجد ما يصلح لي الشمات الموجود وللعلة التي أشرنا إليها. قال هل تسمح نسجل في الدرس؟ لا بس سجل في الدرس ما في معنى، الدرس فقط بلوغ المرام. قال إذا أوتر بعد العشاء هل يشرع أن يقول سبحان الملك القدوس؟ نعم، فهذا بعد وتره كان يقوله، سواء تأخر في وتره في آخر الليل وطمع أن يقوم وقام أو عجل بوتره، فهذا يقال بعد وتره. قال حديث أبي أمامة الصعيد مسند الإمام الوادعي، أحسنت، حديث أبي أمامة أضيف هذا في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله فهو حسن. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.